السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ ونستفتح بالذي هو خير، ونذكر أولا بسنة من آكد السنن في ليلة الجمعة، وهي أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سنة عظيمة، فعل بدأ الله فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث آمرا عباده، أن يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عليه السلام ورحمة الله وبركاته. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه الصعقة، وفيه النفخة، وفيه تقوم الساعة. قال: فأكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معذورة علي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة، ويضع عنه عشر خطيئات، ويرفع عشر درجات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع مجلس جديد من مجالس شرح حديث جبريل، حديث الطويل، حديث الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا الحديث بفضل الله يعني قطعنا فيه شوطا كبيرا، وتحدثنا فيه عن الإسلام بأركانه، عن الشهادتين، عن الصلاة، عن الصيام، عن الزكاة، عن الحج. ثم شرعنا في الأصل الثاني الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا عن سؤال جبريل. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فنحن في هذا القسم الثاني، قسم الإيمان، تحدثنا عن الإيمان بالله، وعن الإيمان بالملائكة، وعن الإيمان بالكتب. الليلة مع قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان برسل الله تبارك وتعالى، الإيمان بأنبياء الله. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الله عز وجل إلى عباده رسل وأنبياء. كان الله عز وجل من رحمته بالناس يرسل ما بين الحين والآخر رسولا أو نبيا إلى قومه يدعوه من الله عز وجل، تدور رسالته بين الإنذار وبين التبشير، بين الترغيب وبين الترهيب. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الرسل، رسل الله وأنبياؤه، بهم تقوم الحج على الناس. قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال عز وجل بعد أن ذكر الرسل، قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فما قبل الرسل الحجة للناس قائمة، أما ما بعد إرسال الرسل فتنتفي حجة العباد ولا حجة لهم. وقد أعذرهم الله بإنذارهم عن طريق الرسل، نعم الله عز وجل أخذ الميثاق على بني آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذا يسمى ميثاق الذر. قالوا بلى شهدنا، نعم كل مولود يولد على الفطرة، هذا ميثاق الفطرة وميثاق الذر. لكن كل هذه المواثيق هي مواثيق معضدة، ولكن هذه المواثيق ليست كافية في إقامة الحجة، ومع وجودها يبقى العذر قائما للناس حتى يأتي إليهم رسول. فميثاق الذر وميثاق الفطرة مواثيق ثابتة ولكنها ليست كافية. لذلك يأتي يوم القيامة أناس أربعة لهم الحجة عند الله، كما ورد في الحديث الصحيح أربعة لهم الحجة عند الله يوم القيامة، منهم أناس يقولون يا رب ما جاءنا من رسول. هؤلاء يطلق عليهم إيه؟ أهل فترة. أهل فترة، الفترة هم الذين هي الفترة التي تكون بين نبيين أو بين رسولين، فترة ما بعث الله فيها من رسول. فأهل الفترة يقولون يا رب ما جاءنا من رسول، فهؤلاء لهم الحجة يوم القيامة، فيؤمرون أن يدخلوا نارا، وهذا باب التمحيص والاختبار، فمن أجاب وجدها بردا وسلاما، ومن عارض أمر الله في هذا الوقت حينما يؤمر بدخول النار، فمن عارض دخل النار فلم يخرج منها أبدا. هذا يسمى اختبار أهل الفترة، يختارون يوم القيامة في العرصات بهذا الاختبار. أهل الفترة اللي هي الفطور الوحي، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة من انقطاع الوحي. ذلك في حديث مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم، قال فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم. إن الحديث عند مسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، قال إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على التوحيد الصافي. نعود فنقول أن بإرسال الرسل تقوم الحجة. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن يوم القيامة قوم نوح يكذبون على الله ويقولون يا رب ما جاءنا من رسول، فيأتي نوح عليه السلام فيقول يا رب بل أخبرتهم أنذرتهم، فيقول الله جل لنوح من يشهد لك أنك قد بلغت وأنذرت وأقمت الحجة، يقول نوح أمة محمد. فنشهد جميعا إن شاء الله يوم القيامة لنوح النبي الصالح أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وهذا تأويل قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس. هذه أمة من شرفها أو من علو كعبها أن الله عز وجل جعلها تشهد لأنبيائه على من جحد رسالتهم ومن جحد إنذارهم. وفي قصة نوح هذا في حديث نوح دلالة على أن الرسالة والحج آسف على أن الحجة تنقطع للناس بإرسال الرسل. ويوجد دلالة، ويوجد دلالة أن هؤلاء الذين يكذبون من قوم نوح من غيرهم فيقولون يا رب ما جاءنا من رسول، هنا لا يقال له مثل يوم القيامة أنه يكفي عليكم ميثاق الذر أو ميثاق الفطرة، إنما لما قالوا يا رب ما جاءنا من رسول أراد الله جل أن يبين كذبهم، فتشهد لهم أمة محمد، تشهد عليهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نوحا قد أرسل إليهم. واضح كده؟ فوجد دلالة من هذا الحديث على أن الحجة لا تقام إلا بإرسال الرسل أن قوم نوح لما قالوا ما جاءنا من رسول لم يقل لهم مثل عندها أنه ألم تردوا على الفطرة، ألم تشهدوا أنتم في ظهر أبيكم آدم أن الله ربكم، إنما لما ادعوا أن نوحا ما جاءهم جاءت شهادة النبي، جاءت شهادة أمة النبي صلى الله عليه وسلم لتشهد عليه. نعود فنقول أن أصلا من أصول الإيمان أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الرسل هذا أمر واجب، أن نصدق تصديقا جازما أن الله بعث في كل أمة رسولا داعيا مبشرا ونذيرا. فالمسلم يجب عليه أن يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بجميع الرسل، ولكن الفرق هنا أننا نؤمن بجميع الرسل على الإجمال، أن نوح النبي، أن صالح نبي، أن يونس، أن موسى، أن عيسى، أن لوطا، أن إبراهيم، إيمان مجمل أن هؤلاء قد بعثوا منذرين مبشرين إلى أقوامهم، نؤمن بهم في الجملة. أما إيماننا بالنبي فالأمر مختلف، إيماننا بمحمد صلى الله عليه وسلم فيكون أن نصدق بأنه رسول الله كما قال عز وجل محمد رسول الله، ويتبع ذلك ويلزم من ذلك أن نؤمن برسالته وأن نتبعه، فليس بمجرد الادعاء بل نؤمن برسالته ونكون متبعين له في امتثال أمره وفي اجتناب نهيه. إذن فالإيمان بالرسل كما ذكرنا هو أن نصدق تصديقا جازما أن الله بعثهم إلى أقوامهم وكانوا مرسلين، كانوا صادقين، وما كتبوا شيئا من الوحي صلى الله عليهم أجمعين، وأن أفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هناك خمسة من أولي العزم من الرسل إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، وخاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. ويبد أيضا أن نؤمن أن من الأنبياء الرسل من أعلمنا الله بأسمائهم، ومنهم من استأثر الله بعلمه، ورسلا قد قصنا عليك ورسلا لم نقصص عليك. فالله أجل قص علينا من بعض أسماء الرسل، ومنهم من استأثر الله بعلمهم لا يعلمهم إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فائدة في الفرق بين الرسول وبين النبي، فائدة في الفرق بين الرسول وبين النبي. العلماء يعني لهم في ذلك أقوال. قيل أن الرسول يختلف عن النبي في مسألة وجوب التبليغ، بمعنى قالوا أن النبي يأتيه وحي ولكن لا يكون مأمورا بالبلاغ، لا يكون مأمورا بالبلاغ لقومه، بل يأتيه الوحي يتعلم فيدعو أهل بيته مثلا، ولا يكون مأمورا بأن يضرب في الأرض داعيا إلى الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. قالوا هذا في النبي. أما الرسول قالوا هو الذي يأتيه الوحي وينبأ، ويزيد على ذلك أنه يكون مأمورا بالدعوة إلى الله، بالجهاد في سبيل الله، بمقاتلة ومحاربة أعداء الله، فيكون عنده رسالة يسعى إلى تحقيقها. والراجح والله أعلم أن الرسول والنبي يتفقان ويفترقان، يتفقان ويفترقان. يتفقان في إيش؟ يتفقان أن كليهما الرسول أو النبي جاءه وحي من عند الله عز وجل، يأتيه وحي من السماء عن طريق جبريل فهو الموكل بالوحي، فهذا وجه الافتراق والتشابه. وجه الافتراق والاختلاف أن النبي قبل أن أنسى، يتفقان في أمر آخر أن كليهما مأمور بالتبليغ، وهذا يختلف عن قول الأول. قول الأول قالوا إيه؟ أن الرسول هو الذي فقط مأمور بالتبليغ والنبي لا، وهذا كلام مرجوح. كيف يقول أن نبيا يأتيه وحي وعلم ثم لا يسعى في الناس آمرا ناهيا مبلغا ويسعى في الناس بالدعوة إلى الله؟ هذا يذم في رجل أتاه الله علما، فكيف بمن أتاه الله وحيا؟ إذن القول الثاني هو الراجح، أن الرسول والنبي يتفقان ويفترقان، يتفقان في أمرين. أمر الأول، ها، يتفقان في أمرين. الأمر الأول أن الرسول والنبي كلاهما يأتيه وحي. الأمر الثاني الذي يتفقان فيه وجوب التبليغ، وجوب التبليغ أن يبلغوا أقوامهم، يبشرونهم، ينذرونهم، يدعونهم إلى الله عز وجل وجوبا. أما أجل الافتراق والاختلاف، وهذا المهم في الشاهد في هذه المسألة، أن النبي جاء بشريعة موافقة لمن قبله، ما جاء بشرع جديد، أما الرسول فقد جاء بشرع جديد. إيه مسألة الشرع الجديد؟ نحن نعلم أن الأنبياء شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بمثال بديع، قال الأنبياء إخوة لعلاك، دينهم واحد وشرائحهم شتى، ولكل جعلنا منكم شرعة شرعة ومنهاجا. بمعنى إيه؟ يعني إيه إخوة لعلاك؟ إحنا عندنا إخوة أنواع ثلاثة، الإخوة ها أنواع ثلاثة، عندنا إخوة أشقاء، إخوة أخياف، إخوة لعلاك. هذه يعني دائما تقال هذه المسألة في المواريث. إخوة أشقاء هما الإخوة الأشقاء، هم الذين يتفقون ها في الأب والأم، الأم واحدة والأب واحد، إخوة أشقاء، وهو الذي يعني أكثر انتشارا بين الناس، يكون الإخوة أشقاء ها بيتفقوا بيتفقوا في أب واحد وأم واحدة. النوع الثاني إخوة أخياف، وهم الذين يتفقون في الأم مع اختلاف الأب، كامرأة تزوجت من زيد فمات زيد فتزوجت من عمرو فأنجبت من زيد ومن عمرو، فأبناء هذه المرأة من زيد ومن عمرو هنا الرجال مختلفين والأم واحدة، يطلق عليهم إخوة أخياف. وأصل كلمة أخياف يعني من اختلاف الإيه، أن المني هذا غير الآخر، فمن خليط المني الأول لما مات ثم تزوجت الثاني فأنجبت منه. النوع الثالث هذا الشاهد من الحديث إخوة لعلاب، وهم الذين يتفقون في الأب مع اختلاف الأم، كرجل تزوج ثلاثة أو أربعة أنجب من كل واحدة، فهؤلاء أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، وهذا المثال البديع. طب ما وجه الشبه بين الإخوة لعلاب وبين الأنبياء؟ التفسير في نفس الحديث، قال دينهم واحد وشرائعهم شتى، لأن جميع الأنبياء بيتفقوا في إيه؟ في دعوة التوحيد، ما من نبي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. فجميع الأنبياء على اختلاف أسمائهم وأزمانهم وأقوامهم اتفقت كلمة الأنبياء على الدعوة إلى أصول التوحيد، لا إله إلا الله، أن يدعو الناس إلى توحيد الله، أن يعبدوا الله لا شريك له، ما من نبي إلا وقال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ده ها أمر متفق عليه، لكن يختلفون في الشرائع في الفروع. ها عند بني إسرائيل حرم الله عليهم بعض الأطعمة، حلها الله ها لأمة عيسى، قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ها أمور أخرى أجيزت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كان مثلا في شرع من قبلنا الصوم عن الكلام، هذا حرم في شرعنا، فاختلاف الشرائع دوت هذا يكون بين الأنبياء، لكن أصول التوحيد واحدة، وهذا معنى الكلام. كما أن الأب يكون واحدا والأمهات تختلف يكون إخوة لعلات، فكذلك ينزل مقام الأب هو مسألة التوحيد الذي لا يختلف، واختلاف الأمهات هذا يقصد باختلاف الشرائع. الأنبياء إخوة لعلات، ها دينهم واحد وشرائعهم شتى، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعود فنقول أن الفرق بين النبي وبين الرسول على الراجح أنهما يتفقان ويفترقان، يتفقان في مسألة كلاهما يأتيه وحي وفي وجوب التبليغ، والاختلاف أن الرسول يأتي بشريعة جديدة شرع جديد غير الذي كان عند من قبله. وأما النبي فيأتي بنفس التشريع الذي كان للنبي الذي قبله. فإن قال قائل إذا كان النبي يأتي بنفس الشرع فما الفائدة من بعثه؟ أن يجدد العهد، أن يذكر الناس بالعودة إلى ربهم، فإن القلوب قد تصدأ ويعلوها القسوة بالبعد، ثم قست قلوبهم بالبعد عن مصدر الوحي، القلوب تقسو وتتبلد وتحتاج إلى من يذكرها بالله وغير ذلك. وعلى ذلك فالقاعدة لما نفرق بين الرسول والنبي نقول أن كل رسول نبي، وليس كل نبي، أن كل رسول نبي. ها؟ كل رسول نبي وليس كل النبي رسول. واضح كده؟ نعم، كل رسول نبي لأنه ما صار رسولا إلا لما نبئ. نبئ يعني جاءه إيه؟ نبأ السماء. أصل كلمة نبي من النبأ، عن النبأ العظيم، عما تسألون عن النبأ العظيم. النبأ أصل كلمة نبي من أنه نبئ، أي جاءه نبأ السماء، وحي السماء. فكل رسول نبي لأنه ما صار رسولا إلا لما جاءه نبأ السماء. وليس كل النبي رسول، لأننا كما ذكرنا أن النبي قد يأتي بشريعة من قبله، أما الرسول فيأتي بشريعة جديدة. نقول أيضا مسألة في أن الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور. فلما نقول أن من أصول الإيمان أن تؤمن بالرسل، فيسأل سائل ما معنى أن نؤمن بالرسل؟ نقول الإيمان بالرسل يتضمن ويجب ويملي علينا أربعة أمور. الأمر الأول أن نؤمن أن الله أرسلهم إلى الناس يدعونهم، ينذرونهم، يبشرونهم، وأن نؤمن برسالة جميع الأنبياء. كما ذكرنا أننا وإن كنا قد وجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل فهذا من حيث الإجمال، أما إيماننا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لابد أن نؤمن به صلى الله عليه وسلم، ونؤمن برسالته على تفصيلها. لما؟ لأننا كما ذكرنا أن الإيمان بالرسل من أصول هذا الدين. قال عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فدائما نلحظ أن هذه الأمور تقترن وتأتي يعني في عدة مواضع من آيات الله ومن أحاديث السنة، اللي هو إيه؟ الإيمان بالله والملائكة والكتاب والرسل إلى آخر ذلك. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ثم قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. انظروا إلى هذه اللفتة الطيبة المهمة، ومن يكفر قال إيه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله، لم يقل ورسوله، فدل ذلك على أن من كفر برسول فقد كفر بكل الرسل. قال ومن يكفر بالله، الله إله واحد، وملائكته أي جميع الملائكة، وكتبه جميع الكتب، ورسله واليوم الآخر، فقد ضل ضلالا بعيدا، فسمى هذا كفرا. قال ومن يكفر، فدل ذلك على أن الإيمان بالرسل يوجب أن نؤمن بجميع الرسل. لذلك كما ذكرنا وضربنا مثلا تخيليا، نتخيل أنه وجد اليوم نصرانيا يقول لا إله إلا الله، ما ادعى أن عيسى ابن لله وما ادعى ذي، إنما يقول أنا أؤمن أن الله إله واحد وأن رسوله البشري الذي بعثه هو عيسى عليه السلام. ونفترض مثلا أيضا جدرا أنه كان معه الإنجيل غير المحرف مثلا، كل هذه تنزلات. ثم قال هذا الرجل أنني أبقى على، يتكلم على لسانه أنه أبقى على دينه مؤمنا بربه موحدا به ومؤمنا بعيسى، ثم قال أنني لا أؤمن بدعوة محمد. تنظروا لا يقول كما يقول نصر اليوم لعنهم عليهم من الله يستحقون يقولون أن محمد كذاب، لكن نفترض أن هذا الرجل قال محمد صادق ولكنه بعث إلى قومه، هذا والله لن يطأ بقدمه الجنة. انظروا يعني يؤمن بوحدانية الله وبرسالة عيسى ويصدق محمد وأنه رسول لكن ما يقول النصارى اليوم بتكذيب محمد، وهذا يقول أن محمد رسول، ولكن يقول هو رسول إلى قومه. هذا والله لن يشتم رائحة الجنة حتى ينضوي تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ ها، لأنه إذا كان يصدق برسالة محمد فقد قال الله في القرآن محمد رسول الله، وقال الله وقال عز وجل مبينا عمومية وشمولية رسالة محمد: وما أرسلناك إلا للناس، وما أرسلناك إلا ها وأرسلناك للناس كافة، وأرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بين خصائصه قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس كافة. وهذه ميزة لنبينا صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد قبله. كان النبي أي قبله يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي إلى العالمين، إلى الإنس، إلى الجن، إلى جميع من على الأرض. إنما نقول أن دعوة وإيمان النصارى مثلا أو هذا الرجل الذي حدثنا عنه بالقيود التي ذكرناها يصح إيمانه هذا قبل بعثة النبي، ها، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. بعث النبي انتهى الأمر، لابد أن يترك ما كان يعتقده من الإنجيل وينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الإيمان بالرسل أن نؤمن إيمانا جازما أن أنبياء الله ونبينا خاصة أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وما كتموا شيئا من الوحي. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكتم آية واحدة من كتاب الله عز وجل ولا من السنة، بل كان مبلغا صادقا صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة كما في الصحيحين: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما من القرآن شيئا لكتم هذه الآية. أي آية؟ وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس، الله حق أن تخشاه. فلو كان كاتما لكتم هذه الآية. وأيضا عند البخاري من حديث عائشة قالت: لو كتم النبي وأنزل إليه، قالت: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من القرآن فقد كذب. قال: الله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولما سئل علي بن أبي طالب: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ يعني سيدنا علي يسأل: هل سلم يعني قد خصكم بأمر وبشيء ليس في القرآن وشيء لا نعلمه؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا بشيء. قال: إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. قال: وما في هذه الصحيفة؟ ما الذي في الصحيفة؟ قال: العقل الودية وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. وهذا الأثر مهم جدا، هذا الأثر في الصحيح مهم جدا، فيه رد على من؟ على الروافض الذين يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالخلافة لعلي من بعده. فهذا كذب على الله وكذب على رسوله علي نفسه، الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصاه أن يكون هو الخليفة من بعده، وأن هذا أمر استأثره لعلي. علي نفسه يسأل عن أي شيء خصه النبي به، قال: له، ما خصنا بشيء. ثم ذكر الحديث. نعود فنقول أن دعوة الرسل وأن اختلفت شرائعهم ومناهجهم فقد اتفقت على أصل التوحيد، الدعوة إلى عبادة الله عز وجل لا شريك له، مع الاختلاف في الشرائع والفروع. وكما ذكرنا أن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. قال الله: كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح كذبوا من؟ نوحا فقط. ومع ذلك لما كان تكذيبهم لنوح تكذيب لكل الرسل جاءت صيغة الجمع: كذبت قوم نوح المرسلين. أيضا من الإيمان بالرسل، هذه مسألة مهمة جدا، أن نؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل. قال تبارك وتعالى، قال تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. وقال: لا نبي بعدي. فدلت أدلة القرآن والسنة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو آخر النبيين والمرسلين وآخر وخاتمهم. وقوله أنا خاتم النبيين، ها كما ذكرنا، في دلالة أنه أيضا خاتم الرسل، لأن خاتم النبوة يستلزم خاتم الرسالة، لأن كما ذكرنا أن كل رسول نبي، وما يكون رسول ولا يكون رسولا إلا إذا نبي. وهذا نقوله ردا على الطائفة الضالة قديانية التي تدعي أن النبوة والرسالة لم تنقطع بوفاة النبي، ويأتون إلى آيات الله فيحرفونها، يقولون قوله تعالى عن محمد وخاتم النبيين، قالوا الخاتم هو الذي معه الطابع، يعني معه ختم. فقالوا معنى الآية على تحريفهم أن الله، نتأملوا، قالوا أن الله عز وجل خص محمدا صلى الله عليه وسلم بميزة، وهي أنه أعطاه طابع وخاتم، أعطاه خاتما وطابعا يعطيه النبي ويختم لأناس من بعده ليكونوا أنبياء من بعده. قالوا خاتم النبيين أي طابعهم، وأن النبي خص بأمر ليس لم يكن لأحد من الرسل من قبله، أن النبي له أن يختم لغيره بالنبوة. هذا كلام ضلال مبين، وهذا كلام كما ذكرنا تقوله الطائفة القديانية الضالة، يقول أن محمد الخاتم هو الطابع. وهذا أيضا ورد في، يعني ليس هذا بخفي، ورد هذا في جريدة تسمى جريدة الفضل القديانية، يقولون أن محمد الخاتم أو الخاتم هو الطابع. قالوا: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طابعا، فكيف يكون طابعا إذا لم يكن في أمته نبي؟ ويقول المزار أحمد القدياني، قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، قال بمفهوم أنه تمت عليه كمالات النبوة. قالوا أنه لا يأتي بعده رسول ذو شريعة جديدة ولا نبي من غير أمته. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه من خصائص أمة محمد أو من خصائص النبي محمد أنه لا نبي يأتي من بعده إلا إذا كان هذا النبي من أمته. هذا كلام كفر مبين، هذا تكذيب لله، تكذيب لرسوله، تكذيب لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد اكتمل في أصله وفروعه وشرائعه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، هذه أكبر دليل على أن النبوة قد ختمت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم أن النبي قال لعلي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي، ليس نبي بعدي. فإن استدلوا، وعندهم شبهة أيضا يذكر هذه الشبهة القديانية، يقولون أن حديث ابن عباس، قال ابن عباس: لما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو عاش، أي إبراهيم وابنه، لو عاش لكان صديقا نبيا. قالوا هنا دلالة واضحة على أنه لا يمتنع أن يكون ثمة نبي بعد محمد، لأنه لو عاش إبراهيم لكان نبي، إذن غيره قد يكون نبيا. وهذا أيضا من شبهات في ذلك. قالوا هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن النبي ليس خاتم الأنبياء. هذا الحديث عند ابن ماجة ولا يصح سنده، في سنده إبراهيم بن عثمان الواسطي، قال البخاري سكتوا عنه، وقال إن البخاري لطيف العبارة، قال النسائي متروك الحديث، قال ابن معين ليس بثقة وضعفه أحمد، فهذا الحديث ليس بصحيح، ليس بصحيح. ثم نقول نعم، نقول هذا الحديث على فرض صحته فقد أتى برواية أخرى توضح المراد، وجاء فيها لو بقي إبراهيم لكان نبيا، ولكن لم يقل ليبقى لأن نبيكم ها آخر الأنبياء. هذه رواية كما ذكرنا لو تنزلنا على فرض صحة الحديث أصلا فله رواية تقول ها ولكن لم يكن ليبقى لأن نبيكم آخر الأنبياء. ومن حكمة الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ولده في حياته لحكم لعله والله أعلم، أنه إذا بقي إبراهيم ابن النبي من بعده فقد يقال أنه ابن النبي فلابد أن يتولى الخلافة من بعده، فكان لحكمة أن يموت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد فنقول أن هذا الحديث أصالة حديث ضعيف، بل ضعفه شديد لا يصح، ولو صح فهناك رواية قالت لأن نبيكم آخر الأنبياء، ودوما أهل البدع يأخذون ما يوافق أهواءهم ويكتمون ما يخالف أهواءهم، فصاحب الحق يظهر ما له وما عليه، وصاحب الباطل يظهر ما له ويكتم ما عليه، على طريقة فوائد المصلين ويسكت. نعود فنقول أن أيضا من الإيمان بالرسل أن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة، خصه الله بخصائص، منها أن الله نصره على أعدائه بالرعب مسيرة شهر، منها أن الأرض جعلت له مسجدا وطهورا، منها أن الغنائم أحلت له لم تحل الغنائم لأحد من قبله، منها أنه أوتي الشفاعة العظمى شفاعة الموقف لبدء الحساب، منها أنه بعث إلى العالمين إنسهم وجنهم، وهذا من فضله ومن علو كعبه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من الإيمان بالرسل أن نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم الإيمان به لا يكون بمجرد القول، وهذه مسألة مهمة جدا، وإلا فما من مسلم على ظهر الأرض إلا ويحب النبي هذا الأصل فيه ويصرح باتباعه ويؤمن به، ولكن الإشكال ليس في هذا، هذا مع عظم طبعا هذا الأمر وأهميته حبة النبي والإيمان به، ولكن البناء لابد أن يكتمل باتباع، كل يدعي وصلا وحبا بالنبي، ولكن المحك الرئيس عند الاختبار عند العمل. قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون، أي إيمانا حقيقيا يؤجرون عليه حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظروا يأتيك الحكم من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لك فيه مقامات، الأول أن تكون راضيا بحكمه صلى الله عليه وسلم الذي هو لا ينطق عن الهوى، وهذا معنى قوله ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. قال الأمر الثاني ويسلموا، وهذا عمل الجوارح أن ينصاع لأمره، وإلا كم من أناس يدعون محبة النبي وعند التنفيذ ها يعني ترى التباطؤ والتكاسل والتراجع عن العمل. في حديث أحمد عن أبي الدرداء قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص أي بصر أي نظر فشخص بصري إلى السماء ثم قال هذا أوان أي يختلف العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. السلام يتحدث عن عهدي ويقول هذا أوان اختلاس العلم، فقال أحد الصحابة وزياد قال كيف يختلس من العلم وقد قرأنا القرآن، والله لنقرأنا القرآن. هذا الصحابي يقول هكذا كيف يختلس العلم وقد قرأنا القرآن، والله لنقرأنا القرآن ولنقرئه نساءنا وأبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. ثم قال النبي: هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغني عنهم. وفي رواية: أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ وهذا هو الشاهد. فالعبرة ليس في وجود الكتاب بين أيدي الناس، العبرة فيه في التنفيذ، في العمل. لذلك قال القرطبي أو غيرهم: إذا رأيت الناس يقفون مزدحمين على أبواب المساجد وعند الكعبة فلا يغرنك هذا حتى ترى انصياعهم للشرع. لما ترى الناس على فرض يعني أنهم يقفون مزدحمين عند أبواب المساجد في الصلوات وعند الكعبة فلا يغرنك هذا حتى ترى انصياعهم للشر. فين يتعجب والله، الناس يقتتلون قتال لفعل سنة عند التماس الحجر عند الكعبة، قتال يصل أحدهم إلى الحجر فيقول: فزت ربي، فزت رب الكعبة، ليفعل سنة. حتى إذا عاد إلى بلده فتعرض عليه الفرائض فيتقاعس عنها إلى الله المشتكي. إذا بيقول هذا العالم كما ذكرنا: إذا رأيت زحام الناس عند على باب المساجد فلا يغرنك هذا، يعني لا تغتر بهذا حتى ترى إيه انصياعهم وخضوعهم لشرع الله عز وجل. يأتيه الأمر: افعل أو لا تفعل. هنا المحك الرئيس في الحكم على الناس، وإلى الله المشتكى. نختم بمسألة وهي مسألة نبوة النساء. الله جل يقول: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. بالاتفاق والإجماع أن النبوة والرسالة تكون في الرجال. هل تكون في النساء؟ من العلماء من ذهب إلى أن النبوة تكون في النساء. أبو الحسن الأشعري والقرطبي وابن حزم قالوا أن بنبوءة مريم، ومنهم من قال بنبوءة آسية وأم موسى وهاجر وحواء وسارة. ويقول وهؤلاء من من يقول بنبوءة النساء بيبني هذا القول على إيه؟ بيقول أن النبي هو الذي يأتيه وحي، ولكن لا يعني يؤمر بالجهاد والدعوة والمشاق هذه، بخلاف الرسول. الرسول يؤمر بالتبليغ والجهاد ويكون فيه مشقة في دعوته. فبناء على هذا التفريق أنهم جعلوا النبي لا يؤمر بالدعوة والجهاد، قالوا النبوة تكون في النساء والرسالة تكون في الرجال. إذن القول الأول قال به كما ذكرت ابن حزم والحسن الأشعري وغيرهم، قالوا النبوة تكون في النساء، واتفقوا على نبوة مريم. ثم اختلفوا بينهم في نبوة حواء وسارة، لكنهم اتفقوا على نبوة مريم، واختلفوا بعد ذلك في مسألة نبوة حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية. قالوا النبوة تكون في النساء كما ذكرنا. قال: وقوله تعالى: وما أرسلنا إليك وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، قالوا الآية في مقام الرسالة، فالرسالة تكون في الرجال، أما النبوة فتكون في الرجال وفي النساء. واضح كده؟ وأيضا بيستدل على نبوءة مريم بقوله تعالى: فأرسلنا إليها روحانا فتمثل لها بشرا سويا. واستدل على نبوءة أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أيضا واستدل على نبوءة مريم بأن الملائكة قد خاطبتها وخاطبها جبريل عليه السلام لما بشرها بعيسى عليه السلام. أيضا واستدلوا على نبوءة مريم بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم وآسية امرأة فرعون. الراجح في هذه المسألة هو الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن النبوة والرسالة لا تكون إلا في الرجال، النبوة والرسالة لا تكون إلا في الرجال. لما؟ لأمور. الأمر الأول أن الذي رجحنا أن النبوة والرسالة تستلزم الدعوة إلى الله والتبليغ والجهاد والسفر والدعوة ومخالطة الناس، ومثل هذا لا يكون سائغا للمرأة، مثل هذا لا يكون سائغا للمرأة. إذا الأمر الأول أن نخالفهم أصرة في تأصيلهم، هم يقولون أن الرسالة تكون للرجال والنبوءة تكون للرجال للنساء، والنبوءة لا تستلزم الدعوة والجهاد. قلنا لا، بل كلاهما سواء كان من النبوة أو الرسالة، كلاهما سواء النبي أو الرسول مأمور بالدعوة والتبليغ والجهاد والسفر، وهذا لا يفعله النساء. أيضا استدلوا بأن نبوءة أم موسى مثلا بقول تعالى أوحينا إلى أم موسى. قلنا نقول الوحي هذا قد يقع مناما وقد يكون إلهاما، وأوحى ربك إلى النحل، هل يقال أن النحلة تكون نبية؟ وأوحى هنا يكون إلهام، الله جل قد يلهم الشخص فعلا ما يكون من الخير أو يقع مناما. قولهم أن مريم نبية لأن الملائكة خطبتها، فلو اشترط هل كل من خطبه الملائكة يكون نبي؟ الملائكة لم تأتي إلى رجل الأقرع والأبرص والأعمى في القصة المعروفة، واضح كده؟ أيضا يقال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه توقف في نبوءة من؟ نبوءة ذي القرنين، مع أن الله عز وجل قد أوحى إليه، قال وما فعلته عن أمري، فقول ذو القرنين وما فعلته عن أمري، قول آسف ذو القرنين الله جل قال له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة، فالسلام قال لا أعلم ذو القرنين نبي أم لا، فالنبي توقف في نبوءة ذي القرنين مع أن الله أوحى إليه لما وصل إلى قرية ما، فقال قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة، فالله أوحى إليه بذلك، ومع ذلك توقف في نبوءته النبي، فلأن يقال في النساء هذا ما بأولى. أيضا استدلوا بالاصطفاء وأن الله اصطفى مريم، فالاصطفاء لا يدل على النبوة، الله جل يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فالاصطفاء يدل على الكمال نعم، ولا يدل على النبوة. بل من أقوى الأدلة على نبوء آسف على عدم نبوءة مريم، أقوى الأدلة على عدم نبوءة مريم، وهذه نختم بها، أن الله عز وجل قال في حق مريم عليه السلام ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبيل الرسل وأمه ها صديقة. الصديقة أو الصديق درجة دون النبوة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فالصديق أو الصديقة هذه درجة أقل من النبوة. فهنا وجل الله جل ما أراد أن يظهر فضل مريم قال عنها، قال عن المسيح ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ثم قال أمه صديقة، فلو كانت نبية لكان ذكرها بأنها صديقة تقليل من شأنها. بمعنى إيه؟ رجل عنده دكتوراه، هل يحسن أن تقول له مثلا يا أستاذ أحمد رجل معه دكتوراه معه شهادة عليا فتنزله قدره، أمرنا أن ننزل ناس إيه منازلهم. فقوله أمه صديقة، فلو كانت نبيا نبية لأبان الله ذلك، فوصفها بالصديقية دل أنها لم تصل إلى درجة النبوة، وإلا فمن الإجحاف وعدم الإنصاف أن ألا ننزل الناس منازلهم. فلو كانت نبية لما وصفها الله بالصديقية، والصديق أو الصديقة درجة أقل من النبوة. هذا والله أعلم، ورد العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. غدا إن شاء الله مع أصول الفقه الميسر، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.